السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني وفقهم الله لكل خير، ومجلس استثنائي أستعين بالله على الإجابة على تلك الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات. شاكر لأنعم ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مواصلا تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخواني. يسأل سؤالا: أول علامات الساعة الكبرى. لم تذكر ترتيبات أو لم يذكر ترتيب لعلامات الساعة الكبرى أيها أول، ولكن ممكن أن يستنبط شيء، وهو أن خروج الدجال قبل نزول المسيح، نزول المسيح ينزل بعد خروج الدجال وهو الذي يقتل الدجال، وكذلك بعد ذلك تخرج يأجوج ومأجوج كما في حديث مسلم في زمن المسيح عيسى عليه السلام، وبعد أن يقتل الدجال، وأيضا تفنى يأجوج ومأجوج في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. يسأل: حكم شراء سيارة من كونتاكت كار، ما صيغة البيع التي تسأل عنها؟ لو تفضلت أرسل صورة العقد، لأن الحيثيات التي وقفت عليها والمسائل التي وقفت عليها من هذه الشركة تقلق من ناحية الربا، فأرجو إرسال صورة العقد إن كان بإمكانك، بارك الله فيك. كم كان مصطفى بن علي يحرص على ما ينفعك؟ هل إبليس ملك؟ أي لا، وإن كان ملك فلما لم يسجد لآدم؟ المذكور أن إبليس، وهذا المنصوص عليه في الكتاب والمستفاد من الكتاب والسنة، منصوص عليه في الكتاب إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي الكتاب العزيز إبليس يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من نارهم من نار. فهو من الجن كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإن قال قائل: كيف يلام والأمر قد وجه الملائكة؟ فالأمر وجه الملائكة ومن معهم في الظاهر، وكان هو معهم في الظاهر، والله أعلم. هل تجوز قضاء الصلوات الفوائد؟ تجب، لا تجوز، تجب قضاء، يجب قضاء الصلوات الفوائد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. صحة حديث: أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، لا يصح يا أخ أحمد ابن جمال. ما الحلال في البيع بالقسط؟ أن تكون متملكا للسلعة، مخيرا للمشتري، وهي السلعة في حوزتك تقدر على تسليمها. حكم تعلم التصميم الداخلي وأساس الديكور، والذي يضعون الممعز من غير المسلمين، إذا لم تكن أثناء هذا التعلم فتنة فلا بأس بذلك. ما حكم من يسب زوجة الرسول؟ الذي يسب أمهات المؤمنين تكب لكبيرة، وقد يصل بعمله إلى الكفر، يصل إلى الكفر أحيانا، لكن يسب ما صورة السب؟ عفوا، ما صورة السب؟ كان يسب سبا يكذب به القرآن هو كافر، يعني إن كان يتهم أم عائشة رضي الله عنها بالعمل المحرم هو كافر، لأنه يجحد القرآن. إذا كانت الزقف جزء جزء من الوجه، فما حجة القائلين بعدم وجود تخليل اللحية في الوضوء؟ حجتهم أنه لم يثبت تخليل اللحية عن رسول الله، السنة الفعلية مبينة للسنة القولية. ما الرأي في لبس القناع أو الكمامة بدلا من النقاب لضيق التنفس في الوقت الحالي بسبب كورونا؟ إذا كان التنفس يضيق وضرورة دعت إلى ذلك فلا بأس، إذا كانت ضرورة. قل أنا أدفع زكاة مالي السنوية بالشهر، تراكم علي شهران ودخلت علي السنة التي بعدها، هل أنت تدفع يا عبد الله زكاة مالك السنوية مقدما أو مؤخرا؟ إذا كنت تدفعه مقدما ففي تجاوز، لكن تدفعه مؤخرا فبادر بأداء الزكاة حفظك الله. نزيف دم كيف لي أن أصلي؟ نزيف الدم لا يبطل الصلاة، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعمر لما طعن طعن عمر في الصلاة أتمها على ما أفاده العلماء. حديث إجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر حديث تالف لا يصح. شقة صغيرة أملكها غير التي أسكن فيها، شقة صغيرة أملكها غير التي أسكن فيها، أقوم بتأجيرها للمساعدة في المعيشة، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، ليس على الشقق المؤجرة زكاة. إذا كنت تملك 10 شقق وكلها مؤجرة ليس عليها زكاة. بعلاج العصبية والنرفذة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله أن يصرف عنك. وقد وصى النبي رجلا جاء يقول أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر مرارا كل ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هل متصوفا الآن على حق؟ ليس على حق. وكيف يكونون على حق وكثير منهم يسأل غير الله، يطلب من السيد البدوي كشف الضر وجلب النفع، ويشد الرحلة إلى السيد البدوي بالنذر ويسأل ويطلب منه أن يعطيه مسألته. حكم الاهتمام بالمسبوق لا بأس. لكن انت قل لا تكن معه مسبوقا مثله، انما انت جئت متاخرا والصلاه قضيت فقام واحد يكمل ما فاته من الصلاه، يجوز لك ان تتم به. بل حكمه في المعالج المس والسحر، ومعه قادم من الجن المسلم، بس اخ ملتزم ومحترم بحق الله. انت يا حسن ما فهمت المحترم وما فهمت الملتزم. المحترم والملتزم المتمسك بالكتاب، العامل بالكتاب والسنة، العامل بالكتاب والسنة. إذا لم يكن عاملا بالكتاب والسنة فليس بملتزم وليس بمحترم. فهذا الشخص يعالج ويستعين بالجن، والله يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والله يقول ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. الأم ميتة توفيها مرحبا على صيام، هل البنت أن تصوم عنها أم تخرج مالها؟ الأم ميتة وعلى صيام، هل البنت أن تصوم عنها؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه. أكل التمساح في نزاع بين العلماء، المجوزون استدلوا بقول الله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمانعون استدلوا بأن النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ما الأمور التي نفعلها للشفاء؟ نسألكم الدعاء لنا بالشفاء. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك يا طارق. الأمور التي تفعلها للشفاء دعاء الله، وبعد ذلك نسأل أهل الذكر من المختصين في الطب. ولا منع أن ترقي نفسك بالمعوذات التي كان النبي يفعلها. قل أن الله عبد المعوذتين بارك الله فيك. كم العدد الذي المطلوب لكي تنعقد به صلاة الجمعة؟ ليس هناك دليل على عدد معين تنعقد به صلاة الجمعة. لم يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد معين لصلاة الجمعة. وفقك الله يا شيخ صلاح، حفظك الله، كل سوء مكروه، ولكن بنت ما حكم خلق اللحية لسوء مظهرها؟ إن كانت محرمة فالحلاق يأخذ ذنبا، حلق اللحية حرام، لأن النبي أمر بها قال أوفوا اللحى، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اكتشف إمام الصلاة أن هناك نجاسة في ملابسه بعد الصلاة، الصلاة صحيحة له وللمأمومين، لا انتبه إلا بعد أن انقضت الصلاة. نجاسة في الملابس الصلاة صحيحة، ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ففي أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعلهم، فلما انقضت الصلاة سألهم ما لي أراكم خلعت نعلكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. دل ذلك أنه دخل الصلاة وفي نعله بعض النجاسات، فلو كانت الصلاة باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام. إخفاء سر الخلطات في المطاعم يعتبر كتم علم، ليس كتم علما، ليس هذا بداخل في الاعتكار، ليس هذا بداخل في الاعتكار، لأنه ليس في الأقوات، الاعتكار الذي يكون في الأقوات وفي حاجات الناس الضرورية الملحة التي يكادون أن يهلكوا بسببها ويتضرروا أضرارا بالغة. أما واحد يعمل تجارب في البيت، صاحب مطعم حتى يخرج الفول المدمس طيب، فيأتي بفول ويجرب تجارب يأخذ جهدا ووقتا ويختص بالخلطة لنفسه، لا بأس بذلك. لذلك مثلا شركات الأدوية تبذل في الوصول إلى الدواء ملايين الملايين للوصول إلى دواء معين، وتوظف لذلك صيادلة وأطباء وخريج كلية علوم أقسام الكيمياء وغير ذلك، وتجرب تجري تجارب وتتكلف كثيرا. فليس من المعقول أنه بمجرد توصلها بعد أن انفقت الملايين نقول لا أخرج طريقة التصنيع للناس فنضر بها، هذا تقول لا ضرر ولا ضرار. حكما لم يستطع إخراج زكاة الفطر في ذمته عليه أداؤها ولو قضاء. حكم الوصال، حكم الوصال، وهل يجوز تبديل النية بصوم عادي والعكس؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال مكروه على الأقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. حكم الصلاة على كرسي لآلام الظهر والقدم، لا بأس صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما صيغة الأذان الصحيحة في النوازل مع خلق المساجد؟ صلوا في رحالكم مكان حي على الصلاة أو بعد انقضاء بعد حي على الفلاح، في الموطنين والأمر واسع. الصلاة بتباعد المصلين جائزة للضرورة، لغير الضرورة لا تجوز، لكن الضرورة تجوز. بعض عندما يتخرج عنده طبيب أو مهندس أو غيره من نظام الدنيا يستشهد بالله يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وكل علم مقرب من الله لكن منزل على العلم بالكتاب والسنة أصلة، فإن الله قال في كتابه الكريم في شأن أقوام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صلاة الغيب لا بأس بها، وهذا رأي الإمام الشافعي عموما، لأن النبي صلى على النجاشي وهو غائب. ما حكم قولي لزوجي بأن نصلي في البيت جماعة بدلا من المسجد لأني أخاف على نفسي وأطفالي بسبب الوباء المنتشر؟ إذا كان الوباء منتشرا في بلادكم فلا كان تطلبي ذلك، إذا لم يكن ثم وباء فلا تمنع الزوج. أسباب انتكاسة التوبة أنها لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. عموما إذا زلت قدمك فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الشقة التي يسكن فيها الأبناء تدخل في الميراث إذا كانت تمليك ولا يوجد ولا ذكر للمالك، نعم تدخل في الميراث، هي ملك للميت تدخل في تركته. حبك الله الذي احببتنا فيه يا محمد. ليس للتجارة حد في الربح، لكن لا تغش الناس، لا تغش الناس. أما كحد معين يقول لك 17% 20% 30% ليس لها حد. ويرتفع السعر على سلعتين ومشاريها رخيصة يبيعها بأضعاف أضعاف. حكم من تبول ولم يستبرئ ثم صلى الصبح والظهر ولم يتبتر إلا بعد ذلك. تبول ولم يستبرئ يعني لم يستنجي ولا إيه بالضبط؟ اختار الله احتياطا وخروجا من الخلاف إعادة الصلوات، إعادة الصلوات احتياطا وخروجا من الاختلافات. وما أن خلع النقاب إثم إلا إذا كانت المرأة من القواعد من النساء، فقد قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. كم عدد ركعات قيام الليل؟ أنها عدد محدد. كم عدد ركعات قيام الليل؟ أنها عدد محدد. لا، قيام الليل الأمر فيه مفتوح. قال ابن عبد البر أجمعوا أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد، ويؤيد أن النبي قال أني على نفسك بكثرة السجود، ويؤيد أنه لم يرد أي نص عن النبي عليه السلام في تحديد عدد ركعات قيام الليل والنهي عنها. حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرض حديث تالف شديد الضعف لا يثبت. عند كل صلاة أغمض عيني من دون أن أشعر، هل تبطل صلاة؟ الصلاة ليست بباطلة، لكن تغمض العين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء صلاته. حكم الصلاة في غرفة بها صور لأشخاص، الصلاة صحيحة مع الكراهة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. التخريب لا يجوز، ولا اعتداء على أموال الناس لا يجوز. هل يجوز الدعاء بصيغة النبي يا رب؟ بهذه الصيغة لا تجوز على هذا الإجمال. حكم صبغ شعر المرأة لا بأس، ما لم تتبرج به لرجال أجانب وما لم تدلس به على خاطب. ترك الصلاة الإبراهيمية في الصلاة الثنائية، الصلاة تصح مع الكراهة. أن يصلي المفروضة وهو جالس ليأثم، إذا كان يستطيع القيام ألزم بالقيام، إذا كان لم يكن يستطيع القيام فلا بأس بصلاته جالسا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، لا يصح. التسويق الشبكي أو الإلكتروني شركة من شركات النصب والاحتيال. حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والعمار والكلب الأسود. يرى جمهور العلماء أن المراد بالقطع قطع الخشوع، ليس المراد إبطال الصلاة، نقله عنه النووي رحمه الله تعالى. حكم هذا زوجة أكثر من ثلاثة شهور لأنها لا تسمع الكلام، هذا جائر إلى حد كبير، لكن ينظر إلى قدر الذنب المرتكب أيضا الذي حمله على هذا الهجران الطويل. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم يجوز ختان الإناث، هل يجوز الأب بكتابة الشقة باسم بناته وترك أملاك على حالها إذا كانت الشقة جزء يسير من أملاك الأخرى؟ لا بأس بذلك. أما إذا كانت شقة كل رأس ماله فالإنسان سيظلم الورثة الآخرين. عن تحريم الرجل زوجته على نفسه، يسأل عن نيته؟ لا يسأل لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فيكفر كفارة يمين. هل يجوز المرأة لبس الشعر المصطنع الباروكة؟ لا يجوز، لأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. هل تفصيل عن السبحة؟ ليس هناك كبير تفصيل، إنما السبحة تقوم ما السبحة والعقد بالأصابع، كل هذا إنما هو لضبط الأعداد التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لضبط الأعداد عموما فلا بأس بها، وليس هناك أي دليل يمنعها. أما حديثنا من مذكر السبحة فلا يصح. حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه استعدوا حسن. رجل طلق زوجته أثناء العقد قبل الدخول وتم ردها، وبعد ذلك طلقها مرتين، الطلقة الأولى تحسب، نعم تحسب، ولا تحل له المرأة الآن. بسم الله والصلاة والسلام، بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن. الخبر بذلك معلول بالوقف على ابن عمر المرفوع إلى رسول الله في ضعف. تعذيب الناس هذا مدخلي هذا خارجي، كله بعد عن الحق والصواب وظلم وجور. المدخلي يسألك، أو عفوا الذين يقولون أنهم الموسومون بأنهم مداخل، يسألك سؤالا نجبت على ما يريد أنت منه، ما أجبت أنت خارجي. الخارجي يسألك عن مسألة إن أجبته وإن قال لك أنت مرجئ أو مدخلي، أو هنا منهم لله، نشكوه من الله كلهم، نشكوه من الله الذين فرقوا الدين بهذه الطريقة، وليس لهم هم إلا الطعن في العلماء وترك أهل الباطل وأهل الإجرام والعلمانيين والديمقراطيين يمزقون في الدين، وهؤلاء البقية من أهل الصلاح التي تدعو إلى الله تسلطوا عليها، تسلط عليها هؤلاء الأشرار الذين يطعنون في أهل العلم. قلت لزوجها، قال لزوجتي وحيد انطهرت فأنت طالق، فطهرت وكانت تزيد تطليقة ثالثة. هل بانت مني؟ جماهير العلماء على أن هذه تقع تطليقة، تقع تطليقة لأنه علق على شيء لابد من وقوعه فكان كالمنجز. فجمهور العلماء يرون أنها لا تحل لك الآن حتى تنكح زوجا غيرك، لأن التطليقة الثالثة. شرح ومصرف لزكاة عروض التجارة: كل ما كان مستخدما في التجار، كل ما كان يتاجر به تاجر فيه عليه زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله. الصبح والفجر، عزف الكمان، عزف الكمان لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. من قول يستحلون ما يدل على أنها محرمة. هل يجوز الميت النصراني، أو نقول الميت النصراني أو يرحمه الله؟ لا نترحم على كافر، لا نترحم على كافر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موالة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى أبكما حولها. هل يجوز الدعاء على أخ يضرب والديه ويسبهما ويؤددهما بالقتل ليل نهار حتى إنهم يعيشون في روم؟ يجوز الدعاء عليه. ومعنى قوله تعالى: من نعى للخير معتد أثيم، أي في نفسه بخيل لا ينفع الناس ليس بنفع، معتد على الناس ظالم لهم، مرتكب للمآثم فيما بينه وبين ربه. هل يجوز عذر الزوج لمدة طويلة مع العلم أن لها أعذار عمرها 60 سنة وأجرت عدة عمليات وطلبت منه أن يتزوج غيرها فأبى أن يتزوج غيرها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دامت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث: لا تسرف في الماء ولو كنت على نار جاري، لا يصح. هل الكلب نجس؟ نجس إذا أصابك لعابه غسلت مكان اللعاب. النبي لما استوطن كلب تحت سريره وطرب نضح مكانه بالماء عليه الصلاة والسلام. عم أو خال الأب محرم للبنت، عم بنات الأخ بنات الأخت، عم الأب أو خال الأب محرم للبنت. الحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، في كلام بهذا اللفظ متكلم فيه بهذا اللفظ. ما حكم الجدل في العلم؟ كان جدلا بالحسنى الوصول الى الحق لا باس، فجدلهم بالتي احسن. اما ان كان جدلا بمعنى المراء، كل واحد يحب أن ينتصر لرأيه، قف. فالنبي قال: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إذا لم يسجدوا سجدت ظلالهم رغما عنهم. هل تصح الصلاة من المصحف؟ تصح صلاة النوافل من المصحف. فاستدل القائلون بأن عائشة كان يومها مولاها ذكوان من المصحف، واستدلوا كذلك بأن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة، فإذا سجد وضعها وقام رفعها في هذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن بيت رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.